جزاكم الله خير بارك الله فيكم. ثم عليك سالم يقول: ما هو الأفضل في صلاة التراويح أن تكون 11 ركعة أو 23 ركعة، لأن كثيرا من المصلين لا يصلون إلا 11 ركعة؟ على كل حال هي لم تحدد، وهي ترجع إلى عمل الإمام والمأموم تابعا لإمامه، وكما سمعنا في الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فإذا استطعت فالأولى أن تتبع إمامك وتصلي معه حتى ينصرف، ما دام أنها اجتهادية تحديد لم يحدد عدد معين. نعم النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة، ولكن لا يدل هذا على أنه لا يجوز الزيادة، بل الأمر متروك للإنسان نفسه صلى وحده أو للإمام ما دام وضع إماما موثوق به فنحن تبعا لإمامنا. ونصيحة للإنسان الذي يمن الله عليه وهو قادر ولله الحمد على أن يصلي ويحب أن يختم صلاته حتى أن يختم صلاة الليل بالوتر، فإنه يعني ويريد أن يجمع بين الأمرين، بين كونه ينصرف مع الإمام وبين أن يجعل صلاته مختومة بالوتر لأنه سيصلي آخر الليل، فهذا إذا سلم الإمام من الوتر تقوم أنت وتصلي ركعة ثم تتشهد وتسلم فيكون وترك هذا شفعا، ثم تصلي ما يسر الله لك إذا قمت وتختم ذلك بالوتر، فتقول إن شاء الله حصلت على الأمرين، قمت مع الإمام حتى انصرف وختمت صلاتك بالوتر، وأيضا قمت في آخر الليل وهي الساعة المشهودة كما جاء في الحديث أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فينادي: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، وذلك في كل ليلة، لكن في رمضان يكون أعظم لأن العمل فيه ضاعف أكثر. نعم. يقول السائل: إنهم أحرموا أنهم يحرمون بالعمرة، هل لهم إذا وصلوا إلى مكة أن يناموا في السكن ثم بعد ذلك يؤدون العمرة، أم لابد أن يؤدوا العمرة من حين أن يقدموا مكة؟ أمر الله ميسر والحمد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وكون الإنسان يؤدي عمله بنشاط وقوة ورغبة خير من أن يؤديه على ملل وسأم إذا وصلت، لا سيما إذا كنت صائم في النهار، ارتاح واطمئن وخذ راحتك، فإذا وجدت في نفسك قدرة على أن تبدأ الطواف والسعي بعد العصر فبها، وإلا ففي الليل، الأمر ولله الحمد ميسر، لا كما يظن بعض الناس أنه من حين ما يدخل مكة في أي وقت سواء تعبان أو غير تعبان الوقت مناسب أو مناسب في شدة الشمس يجب أن يفعل، لا، الأمر ولله ميسر ميسر ولله الحمد والمنة. يقول السؤال: ما هو الأفضل في ختم القرآن في شهر رمضان؟ على كل حال ينبغي الإنسان أن يكثر من تلاوة القرآن ويختمه مرارا وتكرار مع القراءة الصحيحة بالترتيل والتدبر، وكلما تزودت فهو خير لك، لا تحصي واجتهد فإنها فرصة لك، ولا ينبغي الإنسان أن يقتصر على تلاوة القرآن في رمضان فقط، ولكن يزيد في رمضان أكثر، كان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يمل ولا يفتر من ذكر الله، وأعظم الذكر التلاوة، وكان عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن كل سنة على جبريل. وفي السنة الأخيرة التي ما صام بعدها عليه الصلاة والسلام لأنه توفي، فإنه عرض القرآن على جبريل مرتين. فعلى كل حال السلف الصالح كانوا يتنافسون في كثرة التلاوة والختمة، وقد ورد أن عند ختم القرآن دعوة مستجابة وشجرة في الجنة. يقول السائل: ما حكم العمل في المصارف الربوية ولكن الأختام الأخرى غير الربوية كاستبدال العملات والحوالات الخارجية التي ليس لها تعلق بالربا وليس له أي مصدر آخر؟ ما دام أنك لا تجد مصدرا تشتغل به تختتم معيشتك أبدا إلا هذا، وأنت كما ذكرت بعيدا عن الربا لا تشترك في عقوده ولا كتاباته ولا الشهود ولا شهادة ولا أي علاقة، فلعل ذلك إن شاء الله يكون لا بأس عليك. واتقوا الله ما استطعتم، فإن الربا قبيح كله، إن الله لعن الربا وكاتبه وشاهديه وآكله وموكله، فهم في الإثم سواء، فابتعد عنه في كل ما تستطيع، نسأل الله السلامة. قل السؤال: ما هي نصيحتكم لمن يشاهدون القنوات والبرامج التلفزيونية الهابطة في رمضان وغير رمضان؟ على كل حال يعني ما تحتاج إلى سؤال، كل شيء حرمه الله أو يؤدي إلى ما حرم الله من قول أو فعل أو سماع أو نظر أو أي شيء أي وسيلة تقربك إلى ما حرم الله فاتق الله، فإن الله عز وجل خلق لك هذه الجوارح السمع والبصر وغيرها من الجوارح وأنت مسؤول عنها، فإن حفظتها ولم تستعملها إلا في طاعة الله فهي نعمة وتكون قد حافظت على الأمانة لأنها أمانة عندك، فإن استعملتها في معصية الله فقد خنت الأمانة، فاتق الله في نفسك في سمعك في بصرك وفي جميع جوارحك. يقول عليه الصلاة والسلام: استحوا من الله. قال: يا رسول الله إلا نستحي ولله الحمد والحمد لله. قال: ليس الذي تعنون، إن الحياة من الله أن تحفظ الرأس وما حوى، يعني ما اشتمل عليه من الحواس سمع وبصر ولسان، والبطن وما وعى، يعني ما تدخل فيه المحرم. فالواجب من المؤمن يتق الله ويتجنب هذه الأشياء سواء في رمضان أو غيرها، وعليه أن يحرص على الأشياء التي تفيده ولا تضره هو وأولاده، وأنت مسؤول عن رعيتك أولادك، فاتق الله لا تدخل عليهم ما يضرهم، فإنك مسؤول عنهم، كل راع كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، اتقوا الله في أنفسكم وفي أولادكم وفي أهليكم قبل أن تندم حيث لا ينفع الندم. قال السائل: ما حكم حجز الأماكن في الحرم مقابل مبالغ نقدية تدفع بعد نهاية شهر رمضان؟ لا شك أن ذلك هو حرام، المسجد لمن سبق، المكان لمن سبق، ومن سبق إلى مكان فهو أحق به، بل بعض العلماء يحرم حجز المكان ولو بوضع السجادة فيه بدون أن يدفع على ذلك أجرة، هذا شيء حادث وشيء لا يجوز قطعا. يتق الله الآخذ أخذ ما لا يحل له والدافع دفع ماله بما لا يحل، إذا كنت حريص على الصفوف الأولى بك، أما أن تجلس في بيتك نائما أو على أي حال من الأحوال وتعطي إنسان يحمي لك مكان بمقابل، المسجد ما وضع وضع من أجل أن يشترى ويباع ويؤجر. اتقوا الله في أنفسكم وحافظوا على طاعة ربكم وعليكم بالحلال عن الحرام. يقول السائل: نوت ابنة العمرة وتوفيت بعدها، هل يجوز لي أن أعتمر عنها بعد أدائي للعمرة؟ وهل يجوز أن أحرم لي ولمن لي وهل يجوز أن أحرم أنا ولشخص آخر؟ يقول شخص آخر: توفي والدي ووالدتي وأختي، هل لي أن أحرم عنهم بنية واحدة؟ العمرة والحج ما في اشتراك، وليس من السنة أن تأخذ عمرتين في آن واحد، فما كان نبينا عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح من أصحابه وغيرهم يأخذ عمرتين في آن واحد مع بعد مشقة وطول الطريق، ما نقل عنهم أنهم أخذوا عمرتين في آن واحد. فالذين يترددون على التنعيم وغيره باسم العمرة عنه وعن أهله هذا مخالف للسنة، وإن سميت عمرة أنا ما أقول محرمة، لا تنقلوا عني خطأ، ما أقول محرم لكن أقول ليس من السنة، فلو كان خيرا لسبقون إليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والتابعون لهم بإحسان. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.